إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا ولا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا شبيه له ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفوة الله من خلقه وحبيبه وخليله أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى لبى داعية وعبد الله حتى أجاب منادية وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم وأعلي على جميع الدرجات درجته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه وأدخلنا معه جنتك ودار كرامتك إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأسأل الله جل وعلا أن يسدد قولتي وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية التي يكاد يحفظها الجميع بلا استثناء، الله تبارك وتعالى ينادي فيها على المؤمنين، ينادي عليك أنت. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، انتبه، أرعه سمعك. لماذا يا ابن مسعود؟ قال: لأنه إما أن يأمرك بخير أو ينهاك عن شر. الله جل وعلا في هذه الآية ينادي: يا أيها الذين آمنوا. فأين أهل الإيمان؟ يقولون: نعم يا رب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله جل وعلا في هذه الآية أمر بأمرين، أمرك أنت، فلا تصرف سمعك لآخرين، الأمر لك أنت. أمرك بأمرين وحملك حقين جليلين عظيمين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالحق الأول جعله الله عليك لنفسك، والحق الثاني جعله الله عليك لأهلك. حق النفس الذي أمرك الله تبارك وتعالى أن تؤديه، يا ترى ما كنهه وما ماهيته؟ ما معنى حق النفس؟ ما معنى حق نفسي علي؟ ما حقها؟ هل حق النفس أن أجمع لها الأموال وأن أبني لها الدور وأن أزيل من أمامها أو أزيل كل عقبة بينها وبين التلذذ بما تحب وما تشاء؟ هل هذا حق النفس؟ هل حق النفس أن أتركها تفعل ما تشاء في الوقت الذي تشاء على الوجه الذي تشاء؟ هل هذا حق النفس؟ الله جل وعلا قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا هو حق نفسك عليك، أن تقيها عذاب الله تبارك وتعالى. أيها الأفاضل، أيها الآباء الكرام، وأيها الإخوة، أرجو أن تستمعوا لهذه الكلمات وأرجو أن تعيشوا بها. إنك تملك في حياتك سلعة واحدة ولها ثمن واحد، تملك سلعة واحدة ولها ثمن واحد، هذه السلعة باختصار هي نفسك. كان بعضهم يقول، بعض السلف كان يقول إن لي نفس واحدة وليس لي نفسان، فإذا ذهبت نفسي فلن أجد أخرى. وثمن هذه النفس التي جعلها الله تبارك وتعالى لك ثمنها الجنة، ثمن نفسك الجنة، فإن أنت بعت نفسك بغير الجنة فأنت مغبون، عافاني الله وإياك. قال ابن حزم: العاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة، العاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة. وقال محمد ابن الحنفية رحمه الله تبارك وتعالى: إن الله جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. وأجمل من ذلك قول ربنا، وخير القول قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم، فهذا ثمن نفسك، ثمن نفسك أن تبيعها بالجنة، حق نفسك أن تحسن البيعة، هذا حق نفسك عليك، أن تحسن البيعة، حق نفسك عليك أن توصلها إلى مرضاة ربها جل جلاله، حق نفسك عليك أن توصلها إلى ما يحب الله، أن تحملها على الخير حملا. والنفس أيها الأكارم الأصل فيها أنها ظالمة، الأصل في النفس أنها ظالمة، تميل إلى الظلم وتميل إلى الخذلان وإلى الراحة. قال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في النفس أنها جهولة، أنها ظلومة. قال بعضهم: والظلم من شيم النفوس وإن تجد ذا عفة فلعلة. إن تجد رجلا عفيفا يخرج عن هذا الأصل، إنما أخرجه عن هذا الأصل علة، فإما أن تكون هذه العلة تقوى الله تبارك وتعالى، وإما أن تكون هذه العلة خوف الناس أو نفاق الناس أو مراقبة الناس، إنما في الأصل النفس ظالمة. ولذا أمر الله تبارك وتعالى الإنسان أن يأخذ الزمام من نفسه ولا يجعلها له قائدا، فمن جعل نفسه له قائدا ضل السبيل وضل السعي، لأنها كما قلت تميل إلى الظلم وإلى البعد عن الصراط المستقيم. ولذا أمرك الله تبارك وتعالى أن تكون لنفسك قائدا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين ما يغضب الله وما يسخط الله تبارك وتعالى واقيا، وذلك بإتيان الطاعات واجتناب المحظورات. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي لتطالع كل نفس ما قدمت لغد قبل العرض على الله تبارك وتعالى، لتنظر كل نفس فيما أعدت لهذه اللحظة، لحظة المثول بين يدي الله تبارك وتعالى. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي أن الله تبارك وتعالى مطلع على أعمالكم، مراقب لكم، حسيب لها. الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء وأحصى كل شيء، فلا تخفى عليه خافية. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي نسوا حق الله تبارك وتعالى وهو العبودية في الدنيا، فلما نسوا حق الله تبارك وتعالى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم أنفسهم، هذه عقوبة عظيمة جدا. أنساهم أنفسهم أي أنساهم لماذا خلقوا ولماذا ابتعثوا ولأي شيء يعملوا، فتراهم يرددون خلف هذا القائل: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت طريقا قدامي فمشيت. من أين جئت ولما جئت وإلى أين أمضي لا أعلم. هذا كلام من أنساهم الله أنفسهم. قال جل وعلا وهو يذكر لنا عقوبة أهل النفاق الذين أرادوا أن يستهزئوا بأهل الإيمان، قال جل وعلا: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فالله تبارك وتعالى هذه عقوبته لمن نسي حق الله تبارك وتعالى، ينسيه الله تبارك وتعالى نفسه، وليس هذا فحسب، بل ينساه الله تبارك وتعالى. فالنسيان من صفات أو من العقوبات التي جعلها الله تبارك وتعالى لمن نسي، النسيان بمعنى الترك، وهو يطلق حقيقة على الترك وعلى الغفلة، ويستحيل معنى الغفلة في شأن الله تبارك وتعالى. لذا الله تبارك وتعالى قد ينسى عبده الذي نسيه، فالله تبارك وتعالى أوجب عليك أن تعرف حقه وأن تؤدي هذا الحق لنفسك. وقال جل وعلا بعدما أقسم بالنفس في سورة الشمس، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من رباها، قد أفلح من ارتقى بنفسه عن المعاصي وعن سفول الشهوات وعن سفول البعد عن الله رب الأرض والسماوات، وقد خاب من دساها. وقال جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه، مقام الرب تبارك وتعالى، قال بعض أهل العلم: قيام الرب عليك، أي مراقبة الله تبارك وتعالى لك في الخلوات، وعندما تلقى الناس لابد أن تخاف مقام الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من خبرك ولا يخفى عليه حالك، فلابد أن تحفظ أن تخاف مقام الله تبارك وتعالى. وقال بعض أهل العلم: مقام الرب تبارك وتعالى أي قيام العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فلا بد أن تخاف مقام الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الجنتين، قال كما في صحيح البخاري: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم أي سكان هذه الجنان، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا هذا اللقاء. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم إلا رداء الكبرياء. رداء الكبرياء لا تشبه ولا تمثل ولا تعطل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرداء الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكبرياء، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يسأل عنهم، أي لا يسأل عن عذابهم، منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل نازع الله في ردائه، والكبرياء رداؤه، والعز إيذاره سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فيجب علينا أن نؤدي هذا الحق لأنفسنا بأن نمنعها أن تأتي معاصي الله، وأن نحملها على طاعة الله جل وعلا حملا، وذلك يكون بأن نتوقف مع أنفسنا في كل كبيرة وصغيرة، وذلك يكون بأن نحاسب أنفسنا محاسبة شديدة بليغة. ولذا كان الصالحون في كل زمان وتحت أي سماء وفوق أي أرض يحاسبون أنفسهم محاسبة شديدة. قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى على الله منكم خافية، فإنه يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى دخل بستانا فسمعته وبيني وبينه جدارا يقول لنفسه: اسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أنا سمعته وبيني وبينه جدارا، يقول لنفسه عمر بن الخطاب: أمير المؤمنين بخ بخ، والله يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك. وكان الأحنف بن قيس رحمه الله يجيء بالمصباح ويضع أصبعه عليه ويقول: حس يا حنيف، كلمة توجع، حس يا حنيف، ما الذي حملك أن فعلت كذا وكذا؟ ما الذي حملك أن تتجرأ على الله؟ أنت لا تطيق حرارة هذا المصباح، فكيف بالنار التي وقودها الناس والحجارة؟ فكيف بالنار التي أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة؟ فكيف بالنار التي قال في شأنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم؟ فقالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية. قال: ولكنها فضلت على ناركم هذه 69 جزءا كلها مثل حرها. حس يا حنين، ما الذي حملك أن صنعت كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ ما الذي جعلك تتخلف عن صلاة الفجر؟ ما الذي جعلك تسمع هذا الحرام وتشاهد هذا الحرام؟ هل تطيق عذاب الله تبارك وتعالى حتى تفعل هذا؟ ما الذي حملك على شرب الدخان؟ ما الذي حملك على أن تتجرع على الله تبارك وتعالى؟ هل تطيق عذاب الله تبارك وتعالى؟ هؤلاء كان هذا حالهم. كان ميمون ابن مهران رحمه الله تبارك وتعالى يقول: إن العبد لن يكون تقيا حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. أن تحاسب نفسك كما يحاسب الشريك البخيل شريكه، حتى تبلغ وحتى تصل. كان إبراهيم التيمي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: مثلت نفسي في أهل الجنة، جلس مع نفسه يوما في خلوته، قال: ومثلت نفسي في أهل الجنة، أي كأنها دخلت الجنة وتلذذت بمتعها وعاينت ما أعد الله تبارك وتعالى لأهلها. فالله جل وعلا أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يفعلون، جزاء بما كانوا يعملون. فجلس إبراهيم التيمي مع نفسه ومثل نفسه كأنه دخل الجنة، قال: آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها. قال: ثم مثلت نفسي في أهل النار، آكل من زقومها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. آكل من زقومها، في الحديث: لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. الزقوم طعام أهل النار، قال ثم مثلت نفسي في أهل النار أكل من زقومها وأشرب من صديدها يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وأشرب من صديدها وأعالج أغلالها. قال وبعد أن عرضت نفسي على هذين المآلين وعلى هذين الطريقين قلت لنفسي أين تريدين؟ أين تريدين؟ تريدين أن تكوني في أهل الجنة أم في أهل النار؟ أين تريد؟ أين تريد أن تصل؟ أن تكون مع القوم الذين رضي الله عنهم الذين يتمتعون بمجاورة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية وجه الرب العلي جل جلاله، أم مع هؤلاء الذين يخطب فيهم إبليس عليه لعائن الله؟ أين تريدين أيتها النفس؟ أين تريدين؟ قالت أريد أن أعمل، قالت أريد أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال أنت في أمنيتك فاعملي، لازلت قادرة على التوبة، لازلت في الدنيا، لا يزال الله تبارك وتعالى ولا تزال نعمته سبحانه وتعالى بإمهالك باقية، فاعملي فتوبي إلى الله فارجعي إلى الله، إن من رحمة الله تبارك وتعالى عليك أنه جعل غيرك عبرة لك ولم يجعلك عبرة لغيرك. سائلك بالله كيف لو كنت أنت من قال الله تبارك وتعالى في شأنه ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أوليست نعمة أن الله تبارك وتعالى أمهلك لترجع إليه ولتعود إليه ولتتخلص من الذنوب؟ أنت في أمنيتك فاعملي. فلا بد أيها الأكارم أن نؤدي هذا الحق تجاه أنفسنا بأن نتوقف معها وأن نحاسبها المحاسبة. أختم الخطبة الأولى، قال الماوردي رحمه الله تبارك وتعالى محاسبة النفس هي أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر منه من أفعال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بمثله، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه أصلا ومحسدا وما أطيبه مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العذا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى محاسبة النفس هي أن يميز الإنسان بين ما له وما عليه، أن تجلس مع نفسك فتميز بين ما لك أي ما كان حقا لله عليك وفعلته من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك مما أديته من حقوق الله تبارك وتعالى عليك، وكذلك حقوق المخلوقين عليك، أن يميز الإنسان بين ما له وبين ما عليه، أي ما بقي في رقبته، فيستصحب ما له، فيستصحب ما له أن يحتسبه عند الله تبارك وتعالى، ويستدرك ما عليه أن يؤدي حق الله تبارك وتعالى الذي بقي معه، فإنه مسافر إلى الله تبارك وتعالى سفر من لا يعود، فإنه لا عودة مرة أخرى إلى الدنيا، ولن ينفع أحد منا الندم حينئذ. فكل رجاء بكرة أو عودة مردود في وجه هذا المتمني على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. أيها الأكارم، إياكم والرضا عن النفس، فإنه سبيل إلى الهلاك. إن الرضا عن النفس شر، فيجب عليك أن تمقت نفسك في جنب الله، وأن تتهم نفسك على طول الخط بالتقصير. أما الرضا عن النفس فهو سبيل من لا يتقي الله تبارك وتعالى، ويجتمع للرضا عن النفس ثلاث أمور فيما أعلم. أولها الكبر، والمتكبر طريقه مقطوع عن الخيرات، المتكبر لن يصل إلى الله، لن يصل إلى أي خير. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم العلاء الأنصارية قالت: نزل عندنا عثمان بن مضعون فما رضناه حتى مات. وأنا أرجو أن تنتبه إلى هذا الحديث بقلبك. قالت: نزل عندنا عثمان بن مضعون فما رضناه حتى مات. قالت: فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، ظني فيك أن الله قد أكرمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك، ما أدراك أن الله تبارك وتعالى قد أكرمه؟ فقالت: يا رسول الله، إن لم يكن هذا فمن؟ لم يكن عثمان بن مضعون الذي شهد بدرا، والذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحسن العبادة، إن لم يكن عثمان فمن؟ فمن ذا الذي يكرمه الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، ووالله إني أرجو له الخير، وأما أنا وأنتم فوالله ما أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينام على فراش الموت، فيدخل عليه ابن عباس رضي الله عنهما ويقول له: أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر ببشرى الله تبارك وتعالى لك، فإنك صحبت رسول الله ومات وهو عنك راض، وصحبت صاحب رسول الله ومات وهو عنك راض، وصحبت أصحاب رسول الله ووالله إنهم عنك لراضون، أبشر يا أمير المؤمنين أبشر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أعد علي يا ابن عباس. فأعاد عليه ابن عباس رضي الله عنهما، فقال عمر: والله إن المغرور من غررتموه، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. وينام معاذ بن جبل في أرض اليمن على فراش الموت وحوله أصحابه، فغشي عليه ثم أفاق فقال: انظروا هل أصبح الصباح بعد؟ فنظروا ثم جاءوا قالوا لا لما يصبح الصباح بعد. فأغشي عليه ثم أفاق فقال: انظروا هل أصبح الصباح بعد؟ فقالوا: لا لما يصبح الصباح بعد. فأغشي عليه ثم أفاق وقال: انظروا هل أصبح الصباح بعد؟ فقال أحدهم: لا لما يصبح الصباح بعد. ما لك يا معاذ؟ مما تخاف؟ أنت صاحب رسول الله، أنت مقدام العلماء، مما تخاف يا معاذ؟ فقال معاذ بن جبل: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم بكى ورفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجس ومكابدة الساعات في مجالس العلم. ثم قبض رحمه الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم الصالحون يخافون، فمما تأمن؟ ما الذي جعلك تأمن مكر الله تبارك وتعالى؟ يا ترى التفكير في لحظة الموت يجعلك تأمن مكر الله؟ التفكير في لحظة دخول القبر يجعلك تأمن مكر الله؟ التفكير في لحظة الوقوف أمام الميزان يجعلك تأمن مكر الله؟ الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يجعلك تأمن مكر الله؟ أول الأمور التي يجب أن تتخلص منها الكبر عن محاسبة نفسك واتهام نفسك بالنقائص. الثانية سريعا: حب الدنيا. فإذا دخل حب الدنيا في قلب إنسان ضل، فيجب أن تعلم أن هذه الدنيا إلى زوال مهما طال أمدها. الثالثة الجهل، فالجاهل لا يفرق بين الحق والباطل، وبين الصواب والخطأ، وبين السنة والبدعة، وبين الخير والشر. ها هو قارون قبحه الله لما أمره قومه بأن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يفعل الخيرات، قال: إنما أوتيته على علم عندي. أيها الأفاضل، وجب أن نتوقف مع أنفسنا في كل كبيرة وصغيرة، وجب أن نتوقف مع أنفسنا في كل خطوة نمضيها، في كل حركة وفي كل سكنة، هل ما نعمل لله أم لغير الله تبارك وتعالى؟ ففي هذا سبيل النجاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا محاسبة النفس، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا وقد تبت علينا. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم عليك بمن آذى المسلمين، اللهم عليك بمن آذى المسلمين، اللهم عليك بمن آذى المسلمين. اللهم إنا نسألك لأهلنا في سوريا فرجا قريبا، اللهم إنا نسألك لأهلنا في سوريا فرجا قريبا. اللهم عليك ببشار الأسد وعصابته، اللهم عليك ببشار الأسد وعصابته، إنك يا مولانا بكل جميل كفيل. أنت حسبنا ونعم الوكيل. عباد الله، هذا وما كان من خطاب، فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد من صواب، وردوا علي ما دونه بنصح لا بعتاب. اعتذروا على الإطالة، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.